بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن الخليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية: وليس المراد من نفي السميع أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. يعني يقول لا سمي له الله تعالى، سمي له لا مثيل له، لا ند له الله تعالى، ولا سمي له ولا مثل له، ليس له ند، ليس له مماثل، وليس له سمي، ليس له مسامي. يقول تعالى لا تعلم له سمية. ليس المراد ليس له مسمى أنه لا يسمى، أن ليس هناك أسماء مشتركة، لا، بل هناك أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن إذا سمي الله تعالى بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق، مثل الحي، الحي من أسماء الله، والمخلوق يسمى حي، يخرج الحي من الميت يخرج من الحي، والرؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المشتركة والعزيز والحكيم وغير ذلك من الأسماء، والرحيم، هذه مشتركة، لكن الله تعالى له الكمال وله ما يليق. هناك أسماء خاصة بالله لا يسمى بها إلا هو، رب العالمين، خالق الخلق، النافع الضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، الرحمن، الله، لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به، لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. نعم، اشتراك في الاسم الكلي، وهذا لا وجود له في الاسماء، مثل اسم عليم، خبير، سميع، بصير، هذا في اشتراك في الاسم الكلي. الاسم الكلي يعني الاسم العام الذي يتصوره الانسان في ذهنه، مثلا العلم عليم، هذا يشمل الخالق والمخلوق، وهو العلم ضد الجهل، حي ضد الحي ضد الموت، في الخالق والمخلوق، هذا في الذهن يشمل الخالق والمخلوق. ولكن إذا خصص أو وصف خرج من كونه في الذهن، إذا كان في الخارج يزال الاشتراك. فالاشتراك يكون في الذهن، ومتى يكون؟ عند قطع الإضافة والاختصاص. ويزول الاشتراك إذا أضيف أو خصص، مثل أسماء الله وصفاته موافقة لأسماء الله وصفاتهم في الاسم العام الكلي في الذهن: علم، قدرة، سمع، بصر، حياة، الحياة ضد الموت، هذا هو المخلوق، القدر، العلم ضد الجهل، القدرة ضد العجز، في الخالق والمخلوق. لكن وهذا متى يكون هذا الاشتراك؟ في الذهن. ومتى يزول هذا الاشتراك؟ إذا أضيف وخص قدرة الخالق، خلاص زال الاشتراك، قدرة المخلوق زال الاشتراك، خرج من الذهن الخارج وزال الاشتراك. فإذا لم تضف، إذا أتت بالاسم العام ولم تضفه، صار جاء الاشتراك وصار انحبس في الذهن. فإذا خصصت أو نفيت خرج من الذهن وزال الاشتراك. متى يكون الاشتراك؟ في الذهن. أين يكون؟ في الذهن. ومتى؟ عند قطع الإضافة والاختصاص. ومتى يزول؟ إذا أضيف وخصص ويخرج من الذهن إلى الخارج. نعم، السلام عليكم. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى ربي كان مختصا به لا يشرك. فإن أضيف فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد. قال علم الرب قدرة الرب خلاص صار خاصا بالرب، قدرة المخلوق علم المخلوق صار خاصا بالمخلوق. نعم. وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، لا ند له ولا لا مساوي له ولا كفء له، لم يكن له كفء أحد. الكفء هو المكافئ. نعم. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مساوي ولا مثل. نعم. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. لا يقاس بخلقه، يعني لا يقاس سبحانه وتعالى شيء من الأقيسة مع الخلق، لأنه سبحانه وتعالى منفرد لا مثيل له، فلا يدخل مع الخلق في الأقيسة. نعم. ولا يقاس. نعم. صلى الله عليه. ولا يقاس بخلقه. أما قوله ولا يقاس بخلقه، فإن المقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. نعم. مثلا الأقيسة عند الفقهاء في حديث عبادة ذكر أن الربا يكون في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح يجري فيها الربا بالاتفاق، نص الحديث. ذهب الظاهرية لأنه لا يقاس عليها غيرها، وذهب الجمهور لأنه يقاس عليها غيرها. فقالوا الذهب والفضة هذه الثمنية، يقاس عليها كل ما كان ثمن الأشياء. حتى قال مالك لو اتخذ الناس الجلود يعني ثمنا لكان لها حقود. الآن اتخذ الناس الورق الآن أقل من الجلود. وكذلك الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. اتفق الجهور على أنه يقاس عليها غيرها. فمثلا الأرز ما نص عليه، لكن البر نص عليه. فيأتي الفقيه ويقول الأرز كالبر في جريان الربا فيهما، يعني كما أن البر يجري فيه الربا كان نقيس عليها الأرز في أي شيء، في العلة اختلفوا في العلة. فالحنابلة والأحناف قالوا العلة الوزن والكيل، في كل منهما مزيء، كل منهما موزون أو مكيء أو مكيل. والشافعي يقول العلة الطعم، في كل منهما مطعوم. والمالكي يقول كل منهما مدخر. فيأتي الفقه يقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما، إذا كان حمل قال بجامع الكيل والوزن، وإذا كان حمل قال بجامع الطعم، وإذا كان مالك قال بجامع الادخار. والأقرب أنه الأمر الطعم والادخار. من قال الذهب والوزن والكيل أدخل الرصاص وأدخل الحديد وغير ذلك. فالمقصود أنه هذا القياس، يعني فالله تعالى ما يجعل قياس يقاس بخلقه كالأقسة، يكون يجعل أصل يقاس له ويجعل فرع يقاس عليه. هذا ما هو لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع. نعم، مثل هذا قياس التمثيل، إلحاق فرع كالأرز بأصل البر بجامع وهو الطعم في الحكم في تحريم الربا، جرائم الربا فيهما. هذا يسمى قياس التمثيل، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم وهو تحريم الربا في كل منهما أو جرائم الربا فيهما، والعلة العلة للسمط والفقيه، العلة الطعم أو الادخار أو الوزن والكيل. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم. نعم، كالنبيذ، النبيذ عصير العنب خاصة. الأحناف يرون أن الخمر ما يكون إلا من النبيذ عصير العنب، وغيرهم يرى أنه عام. قال عمر رضي الله عنه: حلية الخمر هي من خمسة، وذكر منها من العسل والعنب والتمر، وتكون من كل شيء، يعني تكون من التفاح ومن غيرها العصير. ففيات الفقير يقول أن النبيذ كالخمر، كالخمر من التمر مثلا ومن غيره، في جامع الإسكار، في كل منه مسكر، فيحرم عصير النبيذ ويحرم عصير غيره، لأن العلة الجامع منه الإسكار. نعم. المؤلف رحمه الله توسع في هذا في مسألة القياس. نعم. كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار، فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز. فالنبيذ مماثل للخمر، والأرز مماثل لإيش؟ مماثل للبر، والله تعالى لا يمثل أحدا من خلقه. نعم. فقياس التمثيل، فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. سبحان الله، لا إله إلا الله. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. نعم، قياس الشمول مثلا كل مسكر فهو خمر، كل خمر حرام، جميع أنواع المسكرات، أفراد المسكرات، كل عصير سواء من التمر، كان في زمن كانوا خمره أكثر من التمر، من العنب، من البر، من الشعير، من التفاح، ومن غيرها. فهذه الأفراد لا يمكن أن يكون الله تعالى يجعل داخلا فيها فيكون مقيس من قياس الشمول. قياس الشمول يشمل الأفراد، فلا يكون الرب واحدا من هذه الأفراد التي تحت هذا القياس، هذا قياس الشمول. نعم. وإيش هذا سمى عند المناطق؟ نعم. وقياس التمثيل عند الفقهاء، إيش هو قياس الشمول؟ ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأن المناطق يعني المنطق. نعم. رسطو وابن سينا والفارابي، فلسفة اليونان وغيره. نعم. المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. نعم. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. نعم، كل كذا، كل جميع أفراد المسكرات مستوية الأفراد، والله تعالى لا يسوي أحدا من خلقه، لا يكون مثل خلقه. نعم. صلى الله عليه. ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. نعم. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. نعم. وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق. نعم، هذا يستعمل في حقه قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، الوصف الكامل. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في وجه من وجوه الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أولى به يتنزه عنه. مثلا من الكمال الملائكة صمت لا يأكلون ولا يشربون، هذا كمال، الله أولى بهذا الكمال. وكذلك النقص عدم الأكل والشرب هذا نقص، تنزه على الملائكة سلمت من هذا النقص، فالله أولى بالتنزه عن هذا النقص. ولهذا لما عبرت النصارى المسيح وأمه بين الله تعالى أنه لا يصلح للإلهية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من انتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منه عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام ليأكل الطعام ما يصلح للإلهية محتاج إلى غيره كان يأكل عن الطعام يأكل الطعام محتاج والخالق قائم بنفسه ليس بحاجة كامل واللي يحتاج إلى الطعام إذا تأخر عنه الطعام مات. الله تعالى استدل على عدم ألوهية عيسى وأن نصر الألوهية وأمه بأنه كان يأكلان الطعام. شو وقفت عليه وقف على بعدها إيش صلى الله عليه. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. نعم إلا إذا كان فيه نقص مثل الولد الخالق المخلوق الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له لكن هذا لا يليق بالخالق. نعم وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. هذا هو المثل على كل كمال ثبت المخلوق لا نقص في وجه من وجوه فالخالق أولى به وكل نقص تنزع عن المخلوق فالخالق أولى به. نعم صلى الله عليه. هذا المثل قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الوصف الكامل. نعم صلى الله عليه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف قف على كذا قال وفق الله جميع طاعته.